رضي الله عنه من الحبشة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالاً، قال: يا جعفر، حدثني عن أعجب شيء رأيته في الحبشة. فماذا قال جعفر؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت امرأة عجوز تحمل سبتا لها فيه طعام، فجاء فارس عظيم رجل غني فألقى سبتها على الأرض وأفسد طعامها، وألقى المرأة على الأرض بدون ذنب ارتكبته، فقامت تلملم أشياءها ونظرت إليه وقالت: ويل لك حينما يجلس الملك على كرسيه فيفصل بيننا يوم القيامة. نظرت إليه المسكينة الضعيفة وقالت له: ويل لك حينما يجلس الملك على كرسيه فيفصل الله عز وجل بين الخلائق، بين الظالم والمظلوم. ثم قال النبي: وصدقت المرأة. ثم علق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ حق الضعيف من القوي؟ كيف يقدس الله أمة؟ كيف ينصر الله أمة؟ كيف يمكن الله لأمة يضيع ضعيفها بين قويها، ويضيع مسكينها بين أغنيائها؟ إن الله لا ينصر مثل هذه الأمة، ولن يمكن الله عز وجل لها إذا ضاع الضعيف وضاع حقه بين الأقوياء. ولذا لما ولي الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين قال: وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. هكذا وضعها الصديق رضي الله عنه، ونفذها الصديق على نفسه، وضع القاعدة ونفذها: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق. في يوم من الأيام قال الصديق رضي الله عنه لرعيته بعد صلاة الجمعة، إذا كان الغداء يعني بكرة الصبح، اجمعوا لي إبل الصدقة حتى نوزعها على المسلمين، اجمعوا لي الإبل عشان نوزعها على المسلمين. قال: ولا يدخلن علي أحد حتى أفرغ، حدش يخش عليها حتى نخلص. وكانت امرأة فقيرة، قالت لزوجها: خذ هذا الخطام يعني الحد، واذهب إلى أبي بكر لعل الله أن يرزقنا ببعير فتأتي به. بدل الحبة بدل روح، لعل الله يرزقنا يديك بعير تربطه الديموتين. فذهب الرجل إلى أبي بكر، وكان مع أبي بكر وزيره عمر. فدخل الرجل على أبي بكر وعلى عمر فغضب أبو بكر وقال: ألم أقل لا يدخل علي أحد؟ ثم أخذ منه الخطام وأخرجه ووبخه. فلما انتهى أبو بكر وشعر بالذنب قال: أين الرجل؟ قال: أنا يا أبا بكر. قال: خذ خطامك واقتص منه. قال: خذ الحبل بتاعته واقتص منه. كان عمر قاعد. قال: يا أبا بكر لا تفعل حتى لا تكون سنة. ما تعملش كده وعلى كده دي جنبك لازم يعمل كده. قال: يا عمر أتقف بين يدي الله تحج عني؟ قال: أنت هتقف يوم القيامة وتدافع عني؟ فقال عمر: ارضه يا أمير المؤمنين، يعني رضيه. فماذا فعل؟ أعطاه بعيرا ومالا وقطيفة وطرده حتى يسامح. هكذا فعل الصديق رضي الله عنه. وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رجلا يقال له جبله ابن الأيهم، وكان ملك من ملوك الساد، ملك عظيم. هذا الرجل دخل الإسلام في قلبه، فأرسل إلى عمر أنه يريد الإسلام، ففرح به عمر وأرسل إليه واستقبله في مدينة رسول الله. وجاء هذا الرجل في 500 فارس يحوطونه، جاء بزيه وحليه إلى عمر بن الخطاب. ومن فرح المسلمين أن هذا الملك سيسلم استقبله الرجال والنساء والأطفال. فلما جاء وأسلم فرح به عمر. ثم أراد الرجل أن يعمل عمر، فراح يعمل عمر. فهو يطوف أحد المسلمين الفقراء داس على إزاره، داس على إزاره، فالتفت إليه جبل هذا ولطمه على وجهه وقال: يا أعمى ألا ترى كيف تزاحم الملوك؟ قال له: انت جاي تطوف جنبي؟ وضربه وهشم انفه. ولكن كان في هذه الازمان عمر، كان عمر موجود، فكل ياخذ حقه. فذهب هذا المسكين الى عمر واخبره الخبر، فارسل عمر الى هذا الرجل الى الملك، قال: ان اخاك يشكو منك كذا وكذا وكذا، هل فعلت؟ قال: نعم فعلت، ولو بقي لكسرت رأسه ولربت عنقه. قال له: يعني بتعترف انك عملت؟ قال: قال: نعم. قال: اما ان اقتص منك واما ان تراضيه وتعتذر له. قال: لا هذه ولا هذه. قال: لا، اما ان تعتذر له واما ان اقتص منك. فقال: اذا اتنصر. قال: اذا ضربت عنقه. شوف الكبر، لا يرام الرجل لأنه ملك وهذا من عامة الناس. فقال له عمر: إما أن تراضيه وإما أن أقتص منك. قال: إذا أتنصر. قال: إذا ضربت عنقك. قال: فدعني إلى الصباح حتى آخذ رأيي. فلما كان بالليل هرب مع أهله إلى قيصر وتنصر هناك ومات نصرانيا والعياذ بالله. فمن هذه الأمور التي يقدر الله عز وجل على أمة أن لا ينصر فقيرها ولا ضعيفها ولا يؤخذ حقه من قويها وغنيها. الصورة الثانية ما ذكره الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن امرأة من بني مخزوم سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. امرأة كانت من كبار القوم كانت قريبة لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من بني مخزوم سرقت. فقالوا ماذا نفعل؟ هل يقام عليها الحد كما يقام على سائر الناس؟ إنها من علة القبر. فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله؟ عشان حد يكلم النبي ما يكلمش على الحد عشان تبقاش فضيحة. ثم قالوا ومن يجترئ على ذلك إلا أسامة. محدش يجترئ يكلم النبي إن ما يكلمش على الحد إلا أسامة حب رسول الله. وكان النبي يحب أسامة بن زيد حبا شديدا حتى قيل أنه حب رسول الله. فذهب أسامة ليشفع لهذه المرأة عند رسول الله. فلما كلم الرسول صلى الله عليه وسلم غضب النبي وحمر وجهه ثم قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام فاخططب طلع المنبر ثم قال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأي الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد منها. وأي الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد منها. هذا الحديث يدل على عظم الإسلام في كل تشريع حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله لا يقول كما نقول نحن كنش يقول لو أن فاطمة كان يستحي أن يذكر هذه الكلمة فيجيء عند هذه الكلمة ويقول ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عضوا شريفا من امرأة شريفة عافاها الله أن تفعل ذلك. كلمه الشافعي ما كانش يقدر ينطق الحديث ويقول لو أن فاطمة بنت محمد صارت درش يقولها لما كان يقول ثم ذكر النبي عضوا شريفا من امرأة شريفة حاشاها أن تفعل ذلك. هذه المرأة سرقت في عهد النبي وهي من علية القوم. تستكثر الناس أن يقام عليها الحد ازاي؟ إنها من عائلة عظيمة عائلة شريفة فكيف يقام عليها الحد؟ فذهبوا إلى من؟ إلى أكثر الناس يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يشفع عشان ما يقيمش على الحد. فلما شفع أسامة في الحد غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وضع القاعدة إنما أهلك من كان قبلك أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف الشريف لما يسلم أو يرتكب تعدي ايه يشفع له خلاه ويشفع له مركزه ويشفع له نسبه. اما الفقير اما الضعيف اذا سرق اقاموا عليه الحد. هذه من اعظم اسباب هلاك الامم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلك. وهذا واضح من النبي صلى الله عليه وسلم وروحا شديدا ووبخ أسامة حتى تمنى أنه لم يكن أسلم وقت أن قال له النبي ذلك من شدة تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن هذه الأمة التزمت بمثل هذه الأحاديث والله لأصلح الله عز وجل أحوالها ولرفع الله سبحانه وتعالى شأنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيضا من صور هذه الفساد وهذه المنكرات التي تهلك الأمم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن اللتقية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتقية على أن يجمع أموال وصدقات المسلمين. طلع سبب كم واحد كده وعينه انه يذهب ويجمع اموال المسلمين الزكوات ويجمعها. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذا لي، هذا لكم، وهذا اهدي اليه. قال له: يا رسول الله، ده حبيبي، وهذه اموالي، وهذه الهدية إلي. يبقى جت لها الهدية دي دي. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكل يعلم أن هذا الأمر يعني أكاد يكون هو الأصل دي. هذا لكم وهذا الهدية دي دي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أبعث الرجل يجمع أموال المسلمين فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يأتي أحد بشيء من هذا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. ما أخذ أحد شيئا من هذا إلا جاء يوم القيامة محمول على رقبته. من سرق شاة أو بقرة أو بعيرا، كل شيء يأتي يوم القيامة حامله على كتفه، على عنقه يوم القيامة، والناس يشهدون. هكذا علم النبي الأمة، علمها أن هدايا العمال سحت، وأن الأموال التي تؤخذ من الناس باطل، وهي أموال حرام سحت، النار أولى بها. فليت كل عامل يسمع هذا الحديث ويعلم أن شيئا أخذه من غير حق سيأتي يوم القيامة مفضوحا به يوم القيامة. إن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه رجل رباه النبي محمد، رجل يزن أمة في هذه الأوقات. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر صالح عليها اليهود، قال لهم: ازرعوا الارض، خليكم زي ما انتم في ارضكم زرعوها ونقتسم المحصول. فلما جاء وقت الحصاد وتوزيع الانصبه ذهب عبد الله بن رواحه وحده، لا معاه مجموعه ولا لجنه ولا رقابه، ذهب وحده. أرسله النبي وحده إلى يهود خيبر ليخلص، يعني يأخذ كل واحد حق يقسم. وأنتم تعلمون أخلاق يهود، ماذا فعلت اليهود؟ جمعوا حليا كثيرا من حلي نسائهم، جمعوا ذهب كثير من حلي نسائهم، ثم ذهبوا إلى عبد الله بن رواحة وقالوا: يا عبد الله، هذا لك، ذهب كله لي، على أن تعطينا النصيب الأكبر ولا يراك محمد. راح لوحده، ما عادش حد يعني يفتن عليك. ادوله ذهب كثير من حلي نسبه، خد الذهب ده ليك انت. طب ايه المقابل؟ ادينا النصيب الاكبر في الزرع. فنظر اليه عبد الله بن رواحه وقال: والله يا يهود انكم لتعلمون انكم ابغض خلق الله اليه، وان محمدا احب الناس اليه، ولن يحملني هذا على ان احيف عليكم. يعني حتى اللي انتوا عملتوه معايا مش هيخليني برضه اغير واجي عليكم، لا هديكم حقكم. وما عرضتموه من الرشوه فانه سحت وانا لنقبله. ما تردناش على السحت والحرام. هكذا خرج النبي رجالا. اما ما عرضتموه من الرشوه فانه سحت والا ما مقبلاش عليها ولا ناخدها ولا ناكل منها ابدا. اخوة الاسلام، هذه صور من الصور التي تهلك الأمة وتدمرها، والتي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم. لابد هذه الأمور أن تعالج، أن يؤخذ حق الفقير ولا يضيع بين المسلمين، وأن يتساوى الناس في الحقوق والواجبات، وأن يراعي كل عامل في هذه البلد ضميره، ويراقب الله سبحانه وتعالى حتى يصلح الله عز وجل احوالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. ارحمنا اللهم فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، الطف بنا يا مولانا في مدد به المقادير. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، على الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا. كن لنا ولا تكن علينا، سرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في ارضك، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائره عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل لنا مصر بلدا امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والعراء.